ويرد هذا ويرد هذا قوله ويرد هذا قوله حتى يهاجروا. قوله أركسهم أي أضلهم وأهلكهم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا. الضمير للمنافقين أي تمنوا أن تكفروا فتكونون سواء. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا فخذوهم. فخذوهم يريد بالأسر. فخذوهم اقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون. الآية استثناء من قوله فخذوهم اقتلوهم، ومعناها أن من وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين وهم الذين بينهم بين المسلمين عهد وموهابنا، فحكمه كحكمهم في المسالمة وترك قتاله، وكان ذلك في أول الإسلام، ثم نسخ بالقتال في أول سورة براءة. قال السهيلي وغيره: الذين يصلون هم بنو مدلج بن كنانة، هم بنو مدلج بن كنانة بن كنانة، إلى قوم بينكم بينهم ميثاق بنو خزاعة. ودخل بنو مدلج في صلح خزاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى الذي يصلون، الذين يصلون ينتهون إليهم ويدخلون فيما دخلوا فيه من المهابنة. وقيل معنى يصلون أي ينتسبون، وهذا ضعيف جدا بدليل قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش، وهم أقرباء وأقارب المؤمنين، وهم أقاربه وأقارب المؤمنين، فكيف لا يقاتل أقارب الكفار المعاهدين؟ أو جاءوكم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حاصرت صدورهم. عطف على يصلون أو على صفة قوم وهي بينكم وبينهم ميثاق، والمعنى يختلف على ذلك، والأول أظهر. وحصرت صدورهم في موضع الحال بدليل قراءة يعقوب حصرة، ومعناه ضاقت عن القتال وكرهته. ونزلت الآية في قوم جاءوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين، وكرهوا أيضا أن يقاتلوا قومهم وهم أقاربهم الكفار، فأمر الله بالكف عنهم، ثم نسخ أيضا ذلك بالقتال. قوله فإن اعتزلتموهم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم، حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن اعتزلوكم أي إن سالموكم فلا تقاتلوهم. والسلم هنا الانقياد. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم. السلم هنا بمعنى الانقياد. فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم، أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. كلما ردوا في الفتنة أركسوا فيها. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقاتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ستجدون آخرين. يقول المصنف رحمه الله: الآية نزلت في قوم مخادعين وهم من أسد وغطفان، كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا من المسلمين، فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا ليأمنوا قومهم.

وقيل القاتل القاتل أسامة بن زيد، والمقتول مرداس بن نهيك. قوله تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، يعني الغنيمة، وكان للرجل المقتول غنم فعند الله مغانم غنم، وكان للرجل المقتول غنم فعند الله مغانم كثيرة، وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام. كذلك كنتم من قبل، قيل معناه كنتم كفارا فهداكم الله للإسلام، وقيل كنتم تخفون إيمانكم من قومكم فمن الله عليكم بالعزة والنصر حتى أظهرتموه. ثم يقول تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الآية معناها تفضيل المجاهدين على من لم يجاهد وهم قاعدون غير أولي الضرر. لما نزلت الآية قام ابن أم مكتوم من الأعمى فقال: يا رسول الله، هل من رخصة؟ فإني ضرير البصر. فنزل غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، وقرئ غير بالحركات الثلاث، غير غير غيري بالرفع صفة للقائلين، وبالنصب على الاستثناء أو الحال، وبالخفض صفة للمؤمنين. درجة قيل هي تفضيل على القائدين من أهل العذر، والدرجات على القائدين بغير عذر. وقيل إن الدرجات مبالغة وتأكيد الدرجة. الحسنى وعد الله، وكلا وعد الله الحسنى، الجنة حسنى الجنة، وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا منصوب على الحال من درجات، أو المصدرية من معنى فضل، وانتصب درجات على البدل من الأجر وبفعل المضمار، وانتصب مغفرة ورحمة بإضمار فعل، أي غفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة. ثم يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قوله إن الذين توفاهم الملائكة، الآية نزل في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا، فلما كان يوم بدرين خرجوا مع الكفار فقتلوا، منهم قيس بن الفاكهة والحارث بن الزمعة وقيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خلف. ويحتمل أن يكون توفاهم ماضيا أو مضارعا، وانتصب ظالمين على الحال. قالوا فيما كنتم، أي في أي شيء كنتم من أمر دينكم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، اعتذار عن التوبيخ الذي وبخهم به الملائكة، أي لا نقدر على الهجرة، وكان اعتذارا بالباطل. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، رد عليهم وتكذيب لهم في اعتذارهم فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين، أي الذين كان استضعافهم حقا. قال ابن عباس: كنت أنا وأبي وأمي ممن أعنى الله بهذه الآية، كنت أنا وأبي وأمي ممن أعنى الله بهذه الآية، فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، أي متحولا ومضيعا، يرغم عدوه بالذهاب إليه، وسعة مراغما كثيرا، وسعة وسعة اتساع في الأرض، وقيل في الرزق. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله،